السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. وأول يوم رمضان قبل الفطار. قبل الفطار مش عايز أقول النهاردة إلا كلمة واحدة بس: اللهم لك الحمد. فعلا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد أن جعلتنا ندرك هذا الشهر الكريم. اللهم لك الحمد. فعلا نعمة كبيرة جدا جدا أن أنت تعيش في وقت أبواب الجنة كلها مفتحة وأبواب النار كلها مغلقة، ولله عز وجل كل ليلة عتقاء، ومرضة الشياطين متصفدة متكتفة، وكأن الله عز وجل بيعطيك فرصة ان انت تغير نفسك. عشان خاطر كده بجد لازم تطلع اللهم لك الحمد من القلب، تبقى فرحان بالنعمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بفضل الله عز وجل، افرح برحمة الله عز وجل، افرح ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك فرصة ان انت تتغير. تشبث بالشهر ده بكل ثانية بيه، ووصل لربنا سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده شكرا يا رب، جدا شكرا جدا بقولها من قلبي، وشكرا جدا بقولها بلساني اللهم لك الحمد، وشكرا بكل ذرة في جسمي هقرب ليك في رمضان. وبعد رمضان ان شاء الله افضل على الطريق واقرب لك، اطوي الصفحة القديمة تماما وافتح معاك صفحة جديدة ترضى بيها عني قبل الفطار.